بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 73 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد ختمنا الحديث في المجلس الماضي عن فتح مكة، ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم للسرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعونهم إلى الإسلام، فقال رحمه الله: وبعث صلى الله عليه وسلم السرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعونهم إلى الإسلام. وكان في جملة تلك البعوث بعث خالد إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام، فقالوا: صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من صنيع خالد بهم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذلك بعث خالد إلى العزى، قال: وكان أيضا في تلك البعوث بعث خالد أيضا إلى العزى، وكان بيتا تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر، فدمرها رضي الله عنه من إمام رضي الله عنه من إمام وشجاع. ثم ذكر فصلا رحمه الله تعالى فقال: وكان عكرمة بن أبي جهل قد هرب إلى اليمن، فلحقته امرأته وهي مسلمة وهي أم حكيم بنت الحارث بن هشام، فردته بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه. وكذلك صفوان بن أمية كان قد فر إلى اليمن، فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده وسيره صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، فلم تمض حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. هذه البعوث التي ذكرها والسرايا التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد حديثه عن فتح مكة وقبل حديثه عن غزوة حنين. فقال رحمه الله: بعث صلى الله عليه وسلم السرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب يدعونهم إلى الإسلام، فكان في جملة تلك البعوث بعث خالد أي بن الوليد إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد حين دعاهم إلى الإسلام، فقالوا: صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، يعني أرادوا أن يقولوا أسلمنا ودخلنا في الدين، لكنهم لم يعرفوا ماذا يقولون، وكانوا يسمعون نقد قريش لمن أسلم يقول: صبأ فلان، يعني أسلم، فأرادوا أن يقولوا أسلمنا فلم يعرفوا، فقالوا: صبأنا صبأنا، فقتلهم خالد. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ من صنيع خالد بهم. ولنتأمل هذا التبرؤ من الصنيع، والحديث في الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن التبرؤ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه الغرامة، فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود، والمقصود أن خالد رضي الله عنه وأرضاه اجتهد في قتلهم، اجتهد اجتهادا في قتلهم، لكن الفعل خطأ، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل، لكن لا يؤثم خالد لأنه رضي الله عنه فعل ذلك عن اجتهاد. والمجتهد إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. ولهذا تبرأ عليه الصلاة والسلام من الصنيع ولم يتبرأ من الفاعل. ثم ذكر أيضا من البعوث بعث خالد إلى العزة، بعث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خالدا رضي الله عنه إلى العزة، وهو صنم ووثن يعبد من دون الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكان بيتا تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر، فدمرها رضي الله عنه من إمام شجاع. جاء في سنن النسائي الكبرى ومسند أبي يعلى ودلائل النبوة للبيهقي بإسناد حسن عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا، قال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما بصرت به السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها، فعممها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزى. ومما يذكره أهل العلم أن بعض الأصنام كانت الشياطين تكتنفها وتخرج أصواتا من جهتها وتخاطبهم بأشياء وتعدهم بأمور، ويظنون أن الذي يخاطبهم الصنم، وإنما الذي يخاطبهم شيطان من الشياطين ليضلهم بذلك عن دين الله عز وجل وليمكن للشرك في قلوبهم. وهذا كان موجودا إلى وقت قريب قبل دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن بعض الناس يعتقد ذلك ويذهب إلى بعض الأشجار، وربما كان في داخل الشجرة شيطان، إما من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، وقد يكون أيضا من شياطين الإنس، فيطلبون ويستغيثون ويتمنون، فيرد عليهم من بداخل هذه السمرة أو الشجرة بأن لك كذا وكذا ولك كذا وكذا. وقد يقع ما وعدهم به ابتلاء وامتحانا واختبارا، ولذا فإن المؤمن ينبغي له أن يتعلق بالله عز وجل. هذا هو حال صاحب الإيمان والعقيدة الصحيحة الراسخة، أن يتعلق بالله عز وجل، وأن يسأل الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل سميع مجيب، سميع قريب، جواد كريم سبحانه وتعالى، يده سحاء الليل والنهار، هو المعطي جل وعلا، وهو الكريم سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يتعلق بالله عز وجل وأن يتوجه إلى الله عز وجل، فإذا سأل سأل الله عز وجل، وإذا استعان استعان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو حال عباد الله عز وجل المؤمنين المتقين المخلصين. ثم قال رحمه الله: قال فصل: وكان عكرمة بن أبي جهل قد هرب إلى اليمن، فلحقته امرأته وهي مسلمة، وهي أم حكيم بنت الحارث بن هشام، فردته بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه. وذكر أيضا صفوان بن أمية وأنه كان قد فر إلى اليمن فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده. هنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ما يتعلق بعكرمة وصفوان بن أمية، وهم من النفر الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم كما مر معنا في المجلس الماضي. فأما عكرمة بن أبي جهل قال قد هرب إلى اليمن، ومر معنا أنه فر وركب البحر إلى جهة الحبشة، وفي الطريق حصل له ما حصل ورجع وعاهد الله عز وجل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يضع يده في يده وأن يسلم، فكان منه ذلك فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وكذا صفوان بن أمية، وكان من الأعداء الألداء والخصوم المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أنه قتل خبيب والده، والده أمية بن خلف العدو اللدود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمه أيضا أبي بن خلف من الأعداء الألداء للرسول عليه الصلاة والسلام، وكل منهما قتل على الكفر بالله عز وجل. والشاهد من هذا أن صفوان ابن أمية كان عدوا لدودا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهدر دمه وأمر أن يقتل أينما كان. فكان من خبره أن فر إلى اليمن فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده وسيره صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، يعني أمهله بالأمان هذه المدة، مدة 4 أشهر لينظر في الأمر. فلم تمضي أي هذه المدة حتى أسلم وحسن إسلامه، لم تكتمل هذه 4 أشهر حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي معنا في المجلس القادم إن شاء الله ما يتعلق بغزوة حنين، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، ونسأله جل وعلا أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.